الأخ يسأل عن تعريف الشرك الأصغر وعن صوره. الشرك الأصغر هو ما سماه الشارع شركا أو كان وسيلة إلى الأكبر ولم يبلغه. بتعريف الشرك الأكبر يتبين لنا الأصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة المأمور بها إلى غير الله، والشرك الأصغر دون ذلك. فرق بينهما أن الشرك الأكبر خلت صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يكفر ولا يخلد في النار، وإن كان جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أما من حيث المفردات فلا، أما من حيث المفردات فلا. وعلى هذا يزول الإشكال الذي يورده بعض الإخوان دائما يسأل عنه، يقول كيف يكون يسير الرياء أعظم من الزنا واغتصاب ونحو ذلك؟ فالجواب أن جنس الشرك الأصغر هو الذي أكبر من الكبائر، أما المفردات فلا يلزم، قد تكون الكبيرة أعظم من يسير الرياء. ومن أمثلة الشرك الأصغر الذي سماه الشرع شركة، ثم نأتي للتعريف الثاني، لأن عرفنا الشرك الأصغر الحقيقة بتعريفين، قلنا ما سماه الشارع شركة أو كان وسيلة إلى الأكبر ولم يبلغ الأكبر. نأتي التعريف الأول ثم نعرج على الثاني. كالحالف بغير الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركة، سواء حلف بالكعبة أو حلف بالنبي أو حلف بالأشجار والأحجار أو حلف بالبدوي أو حلف بأبيه وأمه، لا فرق، كل واحد هذا شرك أصغر، لأن الحلف لا يكون إلا بالله. هذا الشرك الأصغر قد يرتقي بالعبد إلى أن يكون أكبر، مثل لو اقترن بالحلف تعظيم للمحلوف به، مثل أن يتجرأ على أن يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، ولكنه لا يجرؤ على أن يحلف بالبدوي كاذبا، يخشى أنه إذا حلف بالبدوي كاذبا أصابه بسوء أو حلت به نازل أو قارعة، فحينئذ يكون هذا شركا أكبر ولا يكون شركا أصغر. ومن ذلك قول ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، لأن الواو تقتضي المساواة، وهذا قد يكون شرك أكبر كما لو قصد مساواة المخلوق بالخالق. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله نداء، في رواية عدلاء. أما على التعريف الثاني وهو كان وسيلة الأكبر ولم يبلغ الأكبر، وهو يعرف بأنه كل من تعلق سببا ما ليس بسبب في الشرع ولا في الحس فقد أشرك بالله جل وعلا. كل من تعلق سببا ليس بسبب في الشرع ولا في الحس فقد أشرك بالله. من ذلك أن يلبس خاتما يقول تدفع عني العين، كما يوجد في بعض البلاد، يلبس الرجل ما يسمى بالدبلة، هذه يقول تدفع عني العين لأني قد خطبت امرأة، هذه تدفع عني العين، هذا قد أشرك بالله جل وعلا الشرك الأصغر، لأنه تعلق سببا ما ليس بسبب، وأتى بسبب ليدفع عنه العين، والله ما جعل هذا سببا، فقد أشرك بالله وليس ولم يعرف هذا بالحس أنه يدفع العين. والسفريني يقول في عقيدة أهل السنة والجماعة: وكل معروف بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة. ومن ذلك يعلق خيطا يدفع عنه العين، لكن يعلق خيطا يدفع عنه العين، يربط على يده خيطا أو يضع على العضد أو يضع هذا يضع حبلا على الدابة، يقول يدفع عني هذا العين، أو يأتي بخرز ومسابح ويضعها في السيارة يقول حتى لا يصيبني حادث. هذا كله من الجهل بالله جل وعلا، من التعلق بغير الله جل وعلا، وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهؤلاء يضعون أسبابا لم يشرعها الله جل وعلا. ومن ذلك ما هو السائر اليوم التمائم، ويأتي تكتب في جلد ما يدرى ما في داخلها، هذه إن كانت من القرآن تمنع أيضا، كانت من القرآن تمنع لأن لا أصل لهذا، ومع ذلك أصبحت تجارة الآن لكثير من الرقاه، يعطيك جلدا يقف في داخل القرآن، هذا لا أصل له، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، فنحن ننكر هذا وننكر كل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يدرى ما في داخله، أو حين تفتح هذا الجلد تكشف ما في داخله تجد خطوطا ومربعات وأمثال ذلك من الشعوذة، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأنه تعلق سببا ما ليس بسبب، ولا جعله الشارع سببا، فهذا قد أشرك بالله جل وعلا. ثم أن الأصل في التمائم التحريم مطلقا، ثم أن الأصل في التمائم التحريم مطلقا، لحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فهذا دليل على أن الأصل في التمائم المنع مطلقا، لا يرخص بشيء من ذلك. ومن ذلك ما تراه على بعض السيارات من علامات وخرق وشعوذة ونحو ذلك، يزعمون أن ذلك يدفع العين، وأن من فعل هذا لا تصيبه ملمة ولا يصيبه حادث، وهذا من الجهل بالله جل وعلا. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، أي كافين الله جل وعلا. فالعبد يعلق قلبه بالله جل وعلا، ولا يتعلق بالخرق ولا بالأعلام ولا بالمسابح ولا بالخرز ولا بالخيوط ولا بالأوتار. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه، في حديث رويفع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى على الشاهد أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، رواه الإمام أحمد وغيره. ومن ثم يقول سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبه. وهذه التمائم يجب تمزيقها وقطعها، ويجب تعليق القلب بالله جل وعلا. فهذا نماذج من ما سأل عنه الأخ من الشرك الأصغر، ما هو سماه الشارع شركا أو كان وسيلة ولم يبلغ الأكبر.